لم يحدث فيها جريمة قتل، وقد سادت دول ثم بادت، فلا يمكن أن تمر هذه المدد المتطولة دون أن تقع جريمة قتل. فالراجح أنهما ابن آدم لصلبه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وهذا يشير إلى أن أهل البدع يتحملون إثم من يعمل ببدعتهم، وقد قوى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، وكذلك من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. قصة ابني آدم تبين قصة المعصية وقصة النفوس التي تميل إلى الشر والنفوس التي تميل إلى الخير، وتبين هذه القصة كذلك أن من جزاء الحسنة الحسنة ومن جزاء السيئة السيئة، وتبين كذلك كيف أن المعصية دائما يصحبها يعني حسرة وندم والإحساس بالخسران، ويصحبها هوان وذلة وصغار. قال عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أي أتلوا هذه القصة متلبسا بالحق، لأن القصص القرآني كله قصص حق، فهو ليس كقصص الدنيا فيه من التزييف وقد فيه قد يكون فيه من الكذب، ولكن قصص القرآن هو قصص حق، كما قال عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص. فالقصص القرآني هو قصص حق وقع فعلا في تاريخ البشرية، والله عز وجل يقص علينا بالحق تربية للأمة ورفعا لمستواها العلمي والإيماني، وفيه كذلك تثبيت للمؤمنين: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ولذلك كان من ميزات القرآن المكي اشتماله على القصص، لأن الصحابة مكة كانوا مستضعفين وكانوا يعذبون في ربوع مكة، فكانوا يحتاجون يعني إلى التثبيت. والقصص القرآني ليس لمجرد التسلية وتزجية الأوقات، ولكن من أجل العبرة ومن أجل العظة، ولذلك يسكت عن كثير من التفصيلات التي ليس فيها عبرة وليس فيها عظة. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، وكأنه يقول له: كان عليك أن تعود على نفسك باللائمة، فإذا لم يتقبل الله عز وجل قربانك وتقبل قرباني فهذا يدل على أنني من المتقين وأنك لا تتقي الله عز وجل، فما الدافع لأن تقتلني؟ بل كان الواجب عليك أن تعود إلى نفسك وأن تتوب إلى الله عز وجل وأن تعمل ما تصير به من المتقين. كان بعض السلف يقول: لو أعلم أن الله عز وجل يتقبل مني سجدة بالليل وسجدة بالنهار لطرت شوقا إلى الموت، إنما يتقبل الله من المتقين. أن هذا يدل على أنه من المتقين، لو قبل الله عز وجل منا عملا واحدا قد ننجو به، لأنه يدل على أننا من المتقين. وبكى أحد السلف عند موته فسئل عن سبب بكائه فقال: إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا كان الله عز وجل لا يتقبل إلا من المتقين، فكيف بأمثالنا من الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وعسى الله أن يتوب عليهم. وهذا يدل على أننا ينبغي أن نجتهد في الطاعة والعبادة حتى نكون من المتقين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والمتقون لهم كل الجوائز في الآخرة، كما قال عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وقال عز وجل: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا. وقال إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وقال عز وجل هذا وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وأخبر عز وجل عن قربهم من الحضرة واللقاء والرؤية والبهاء فقال عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فغاية الإنسان في الدنيا أن يسعى لأن يكون من المتقين حتى ينال هذه الجوائز من الله عز وجل رب العالمين. والتقوى هي علم القلب بقرب الرب، والتقوى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فتعلم بأن الله عز وجل يراك. فاستشعار هذا القرب من الله عز وجل هو تقوى الله عز وجل. فليس من كان على بساط الملك ينظر إلى الملك والملك ينظر إليه كمن كان خارج قصر الملك أو خارج المدينة أو لا يستشعر وجود الملك بالكلية. والوظيفة هي العبادة، والغاية هي التقوى، والوظيفة توصل إلى الغاية، فالطاعة تولد القرب، والقرب يورث الأنس، والمعصية تولد البعد، والبعد يورث الوحشة. فمهما أطاع العبد ربه عز وجل قربه الله عز وجل وأدناه، فيأنس بالله عز وجل ويسعد بالله عز وجل. فإذا قام في الصلاة فهو مستشعر بقرب الله عز وجل منه، كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهو يؤدي الطاعة لأكمل وجه، وكذلك يكف نفسه عن معصية الله عز وجل، بخلاف الذي يتجرأ يعني على معصية الله، والذي يلتمس الفتاوى الباطلة من علماء السوء الذين يرخصون في القتل وفي غيره من المعاصي، فيبررون انحرافهم وفي أنفسهم من الشر والعدوان والجرأة على حرمات الله عز وجل، فيقتلون عباد الله عز وجل بأدنى شبهة. فهذا لخلو قلوبهم من تقوى الله عز وجل، لأن القتل هو أكبر معصية بعد الشرك، كما قال عز وجل في خواتيم سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقال عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. لا يمكن أن يكون قلب الإنسان فيه إيمان بالله عز وجل ويتجرأ على قتل مؤمن إلا خطأ، أي عن طريق الخطأ وليس مع سبق الإصرار والترصد. ثم قال عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذا جزاء من قتل قتلا عمدا، جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه أكبر جريمة بعد الشرك بالله عز وجل. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. ثم قال الولد الذي هو خير ابني آدم لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. وهذا جواب الإيمان وجواب من يتقي الرحمن عز وجل، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني فأنا أيضا لا أنوي قتلك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان ينوي قتله لو تمكن من ذلك. فقالوا هو يرد عن نفسه ولا ينوي قتله، بل ينوي دفعه عن نفسه، وإن أدى هذا الدفع إلى القتل، وإن كان لا يندفع إلا بالقتل جاز له قتله، إن قطع يده أو رجله فانكف عنه فلا يجوز له أن يقتله، ولكن إذا كان لا ينكف عنه إلا بالقتل فيجوز له قتله. فهو يقول لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، ولكن أمد يدي للدفع عن نفسي. وقالوا لماذا لم يدفع هذا الابن المقتول عن نفسه؟ فقالوا لعله كان يعظه، كان قبل في وقت قبل أن يقدم أخوه على قتله. ولذلك في بعض التفاسير أنه قتل وهو نائم، أي قتل المؤمن وهو نائم، ولكن هذا كان في مجال الوعظ، فهو يعظه ولم يكن أقبل على قتله في هذا الوقت. والجواب الثاني قالوا يجوز للمقتول يعني أن يستسلم للقتل، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن دخل علي بيتي فقال ضع كمك على وجهك وكن كخير ابني آدم، أي أنه لا يندفع ويستسلم للقتل كما استسلم عثمان رضي الله عنه، وكان يمكنه أن يدافع عن نفسه. وكان علي رضي الله عنه أرسل إليه الحسن والحسين وأرسل له طلحة ابنه من أجل الدفاع عن الخليفة، ولكنه أمرهما بألا يدفع عنه واستسلم للقتل، وكان المصحف منشورا بين يديه، فوقع الدم على قوله عز وجل فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فقالوا يجوز يعني أن يستسلم للقتل، فهو مخير بين أن يدفع عن نفسه، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه أي هو يدافع عن عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. فيجوز له أن يدفع عن نفسه وإن قتل فهو شهيد، ويجوز له أن يستسلم للقتل كما استسلم عثمان رضي الله عنه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضع كمك على وجهك وكن كخير ابني آدم، وفي رواية كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وهذا النص إن لم يكن في هذه المسألة، ولكنهم كما يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فمن يؤمر من الجيش والشرطة بقتل المتظاهرين أو بقتل أي مسلم يعني معترض يعني عليهم لا يجوز له أن يقتل، لأن ليس هناك إكراه في القتل، حتى لو قتلوه، لو قوله إذا لم تقتل قتلناك فنقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل، ويقول أنا عبد المأمور، وكأنه يظن جهلا منه أن من أمره بالقتل يتحمل الإثم كاملا، بل هذا آثم وقاتل، والمنفذ للأمر آثم وقاتل، وكلاهما في الوزر سواء. ولو أن هناك أحكام شرعية فإنما يقتل هذا وذاك من أعان على القتل، حتى لو جماعة يقتلون واحدا، واحد يحرس لهم الطريق من أجل أن ينفذوا جريمتهم، فأيضا من يحرس لهم الطريق ينفذ عليه الحكم. ولو اجتمع أهل قرية على قتل مسلم لقتلوا جميعا. فينبغي أن نعرف حرمة الدماء. النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم محفل شهدته البشرية وأشرف مؤتمر على وجه الأرض بدأ بتعظيم حرمات الله عز وجل، وقال إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فعظم حرمة المؤمن وقال بأن الدماء والأعراض حرام كحرمة يومكم هذا يوم النحر في بلدكم هذا في مكة المكرمة البلد الحرام في شهركم هذا في شهر ذي الحجة شهر حرام تغليظا لحرمة المؤمن. وقال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ونظر ابن عباس إلى الكعبة فقال إن الله عظمك وشرفك وكرمك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك وزوال السماوات والأرض أهون عند الله عز وجل من قتل مؤمن. فنقول الذين تجرأوا على الدماء ألا تعرفون هذه النصوص الواضحة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام سلف الأمة رضي الله عنهم؟ بل سد النبي صلى الله عليه وسلم الذرائع إلى هذه الجريمة وقال لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بحديدة لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. أي أنه لا يجوز لواحد أن يشير بحديدة سكينة أو أي شيء يمكن أن يقتل إلى أخيه ولو على سبيل الهزار والضحك، لأن الشيطان قد ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار أن يقتل أخاه المسلم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحمل أسهما ويسير بها في المسجد فأمره أن يأخذ على نصالها، أن يمسك بيده على نصال هذه الأسهم لئلا تخدش مسلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي أن الأمر بالنسبة إليه سهل مهما كانت الذنوب دون الشرك إلا إذا وقع في دماء محرمة. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فأنا أقول لكل من يتجرأ على دماء المسلمين ينبغي عليه أن يتقي الله عز وجل وينبغي عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعرف حرمة الدماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قوله عز وجل حكاية عن ابن آدم المقتول: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط، ما قل أن أبسط، ولكن قال عدل عن الفعل إلى اسم الفاعل للمبالغة ليدل على أنه لا يمكن أن يفعل ذلك أو أن يفكر في ذلك، لأن طبيعة المؤمن أنه يعظم حرمات الله عز وجل وأنه يغلب على قلبه الخوف من الله عز وجل وتقوى الله عز وجل، فكيف يقدم على جريمة هي أكبر الجرائم بعد الشرك بالله عز وجل؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أي بإثم قتلك لي وبالإضافة إلى آثامك، فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. وفي إشارة أيضا إلى أن القاتل يحمل ذنوب المقتول، لأنه يوم القيامة يؤذن للمقتول أن يأخذ من حسنات القاتل، فإذا لم يكن له حسنات أو لم تفي حسناته للمقتول فله أن يضع عليه من سيئاته، فيكون القاتل بذلك قد حمل ذنوبه وذنوب من قتله، فلا يمكن أن يدع له المقتول حسنة أو أن يترك سيئة من سيئاته حتى يضعها على في رقبة القاتل، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. قال عز وجل: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. العبد إذا فكر في المعصية فإنه يجد نزاعا في داخله، من يقول له افعل ومن يقول له لا تفعل، فداعي الخير يقول له لا تفعل وداعي الشر يقول له افعل، ولكن المؤمن المتقي غالبا لا يفعل المعصية لأن دواعي الخير في قلبه أغلب وأقوى من دواعي الشر فينكف عن المعصية. أما من غلب على قلبه المعصية وعدم الخوف من الله عز وجل وضعف وازع التقوى فإنه غالبا يستسلم لدواعي الشر. ولما كان القتل جريمة كبرى وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل، كأن جريمة القتل كانت مستعصية عليه ومتمردة عليه، لا يمكن أن يقبل على هذه الكبيرة، ولذلك قال: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل. قيل: فسهلت له نفسه. والشيطان دائما يخفي العواقب ويظهر ويزين المعصية، يقول له: أنت سوف تتوب بعد ذلك، كما قال يعني إخوة يوسف، ويخفي العواقب ويزين المعصية ويرجيه بالتوبة بعد المعصية حتى يقع في المعصية وحتى يتجرأ على حرمات الله عز وجل. قال: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. الواقع هو خسران مبين، لأنه أولا خسر أخاه، إنسان يعني أقرب من يكون إليه يعني في الدنيا أخوه، فهو لما قتل أخاه خسر من يكون له نصيرا وعضدا يعني بعد ذلك، ثم كذلك هو خسر يعني حسناته لأنها تطرح على حسنات صاحبه أو يوضع عليه يعني من سيئات يعني أخيه، فهو خسران بكل معنى الكلمة. ثم هذا أول من سن القتل، كل جريمة قتل تحدث في الأرض فهو له كفل وله نصيب وله نسبة من هذه الجريمة، فكم قتل من البشرية ظلما منذ أن قتل أحد ابني آدم أخاه فهو يتحمل وزر، فانظروا كيف تكون الخسارة، فأصبح من الخاسرين. ثم ما يعقب الجريمة والمعصية كذلك من الندم والحسرة، فالمقتول كله سوء والقاتل لا يتحمل أن يرى المقتول لأنه يذكره بجريمته، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فالغراب من عادته الدفن، أي شيء يدفنه، وقيل بأن غرابين تعارك أمامه وقتل أحدهما الآخر فدفنه، وقيل بأنه وجد أخاه فدفنه فحفر له فدفنه، ما أحرقه من أجل إخفاء الجريمة، وكأن أحدا لم يرى أحدا وكأنه لم يكن هناك يعني تصوير. فالذين يتجرؤون على الحرق بعد القتل هذا من الجهل والغباء بمكان، هم يظنون أنهم بذلك أخفوا الجريمة وبأنهم يفلتون يعني من العقاب. وقد قلت آنفا: لا تحسبون أن القاتل هو المنتصر، بل المقتول هو المنتصر إذا كان على الحق، فالقاتل في خوف وفي اضطراب، فهو ينتظر الجنائية وينتظر العقوبة في الدنيا وينتظر أن تتقلب الأحوال في البلد مرة ثانية، فهو على خوف من عقوبة الدنيا بالإضافة يعني إلى الخوف من عقوبة الآخرة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولكن هذا المقتول ظلما استراح من هم الدنيا ومن نكد الدنيا ونال نعيم الآخرة، ويضع يوم القيامة سيئاته في رقبة من قتله ومن أمر بقتله. فمن المنتصر؟ من المنتصر؟ هل المنتصر سيد قطب رحمه الله أو جمال عبد الناصر؟ مع أن جمال عبد الناصر هو الذي أمر بقتله، ولكن في الواقع المنتصر الذي ثبت على الحق حتى مات عليه، لأنه نال شرف الدنيا وعز الآخرة، والمقتول متعرض للعقوبة في الدنيا وللعقوبة في الآخرة. فهنا أيضا مصيبة أخرى أنه تتلمذ على الغراب، فقال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. فكان الغراب أشرف منه، والتلمذة نوع من الذل، فأن يذل الإنسان العالم، ولكن هذا صار ذليلا ومتعلما من الغراب، فأصبح من النادمين. قال عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. وإنما أشار إلى بني إسرائيل لأن بني إسرائيل أجرأ الناس على القتل، وهم الذين قتلوا زكريا وقتلوا يحيى، وهموا بقتل الرسولين العظيمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أكثر من مرة، في لما ذهب إلى يعني بني قينقاع وطلب يعني منهم، لما ذهب إلى بني النضير وطلب منهم أن يعينوا في دية القتيلين اللذين قتلهم عمرو بن أمية الضمري، فقالوا: نعم يا محمد نجيبك إلى ما سألتنا. وخلى بعضهم ببعض وقال: أيكم يصعد على دار بني فلان فيلقي عليه صخرة عظيمة فيريحنا منه؟ فيخبره الوحي ويحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ويجليهم عن مدينته. وكذلك يعني في غزوة خيبر، بعد غزوة خيبر أهدت امرأة سلام بن مشكم اليهودية شاة مسمومة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: أي جزء من الشاة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقيل لها: الذراع، فأكثرت فيه من السم. فقال: إن هذا الذراع ليخبرني أنه مسموم. فحاول اليهود مرارا وتكرارا قتل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما حاولوا أيضا أن يقتلوا السيد الكبير المسيح عليه السلام، ولكن الله عز وجل رفعه إليه، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. فنقول: إنما أشار إلى اليهود لأنهم يتجرؤون على القتل، ولأنهم يحبون الدماء. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنهم أن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الكفر والكافرين، وعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عزنا بالإسلام قائمين، وعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم ولي أمورنا خيرنا، ولا تولي أمورنا شررنا. اللهم فك أسر المأسورين من إخواننا في كل مكان، فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم عليك بطواغيت الأرض، اللهم احصهم عددا، قتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بسفاح الشام وأعوانه وأنصاره، اللهم دمرهم تدميرا ولعنهم لعنا كبيرا. اللهم عجل بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وقو شوكتهم، وسدد رميتهم، وأجب دعوتهم، وارفع رايتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.